الله العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل المني وفضله وقصد ما يصيبه من النقص. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عمرو بن مؤمن الجزري عن سيدنا بن يسار عن علي فقال: كنت اغسل الجنابه من ثوب النبي صلى الله عليه واله وسلم فيخرج الى الصلاه وان رفع الماء في ثوبه. حدثنا حبيبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو يعني ميمون عن سليمان بن يسار قال: سمعت عائشه قال قال وحدثنا متكلم قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو ميمون عن سليمان بن يسار قال: سالت عائشه عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت اغسله بالثوب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيخرج الى الصلاه واثر الغسل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قال: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله وقالت من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوب. ثم روى بإسناده فقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. الإمام البخاري رحمه الله قال: باب غسل المني وفركه. فذكر أحاديث غسل المني ولم يورد شيئا من أحاديث الفرك، والسبب في ذلك أن أحاديث الفرك ليست على شرط الإمام البخاري، فاكتفى بالإشارة إليها في الترجمة على عادته رحمه الله. ولا منافاة ولا تعارض بين أحاديث الغسل يعني غسل المني وحديث الفرك. أما عند القائلين بطهارة المني وهو مذهب الشافعي وأحمد وأئمة الحديث، على من يقول بطهارته من هؤلاء لا إشكال بين أحاديث الغسل والفرك، لأنه تحمل أحاديث الغسل على ما كان رطبا وأحاديث الفرق على ما كان يابسا. وأما على القول بالنجاسة وهو مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة رحمه الله، فأيضا يجمع بين أحاديث الغسل وأحاديث الفرق، فيحمل حديث الغسل على ماذا؟ وعلى حديث الفرك لا، إذا قلنا إنه جاءت حديث بالغسل وحديث بالفرك على القول بطهارته لا إشكال، وعلى القول بالنجاسة أيضا لا إشكال. ذكرنا أنه إذا قلنا بطهارته فيجمع أن الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا، وعلى القول بالنجاسة ها لا، إذا قلنا بالنجاسة فنجمع بأنه غسله على مكان رطبا وفركه على مكان يابسا، هذا إذا قلنا بالنجاسة لا بالطهارة. وعما على القول بالطهارة ومذهب الشافعي وأحمد فإننا نقول الغسل على سبيل الاستحباب والفرق على سبيل إيش؟ على سبيل إيش؟ الوجوب. لماذا؟ لأنه قدر ينبغي إزالته. طيب أي القولين أرجح؟ القول بالطهارة أرجح لعدة أدلة. الدليل الأول أنها كانت تفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه، ولو كان نجسا ما أجزأ فيه الفرق، بل كان يجب غسله كالدم تمام. الدم ما يكتفى فيه بالفرق، يعني دم الحيض، بل قال تقرصه وتحته ثم تغسله ثم تصلي فيه، فدل ذلك على أن الشيء إذا كان نجسا فإنه يتعين غسله. نعم. وكونه كانت تفركه من ثوب رسول الله ثم يصلي فيه هذا من أوضح الأدلة على طهارته. الدليل الثاني أن هذا الماء هو أصل الإنسان أيها الإخوة، أصل الإنسان، والإنسان طاهر ولا نجس؟ طاهر، حتى لو كافر، حتى ولو كان كافر. طيب كيف تجيبون عن قوله تعالى إنما المشركون نجس؟ إذا قلنا إن الإنسان طاهر حتى ولو كافرا، كيف نجيب عن قوله تعالى إنما المشركون نجس؟ يعني بمعنى آخر نجاستهم معنوية، نجاستهم معنوية لأجل شركهم وكفرهم. طيب استقام الآن هذا التعليل ولا ما استقام؟ استقام، لأن الأصل في هذا الماء هو أصل الإنسان، وإذا كان أصل الإنسان والإنسان طاهر وجب أن يقال أصله طاهر حتى يكون طاهر، لأنه لا يمكن أن يكون أصله نجس ويكون طاهر. طيب دليل آخر جاء من طريق ابن عباس أنه قال إنما هو بمنزلة المخاط، والمخاط طاهر، وإذا جعله ابن عباس بمنزلة المخاط فإنه حكم منه رضي الله عنه عليه بالطهارة، لأن المخاط طاهر والمشبه يقتضي مساواة المشبه به من كل وجه. فإن قال قائل هذا قول ابن عباس وليس بلازم لأنه قول من ليس بمعصوم، قلنا يرجح به، نحن لم نكتفي ولم نستند إلى قول ابن عباس فقط، عندنا أدلة، صح ولا لا؟ لكن هذا يستأنس به ويعضد النصوص، وفهم الصحابي للنصوص أقرب من فهم غيره، لا سيما إذا كان هذا الصحابي الخاص كابن عباس مشهود له بالفقه في الدين، قال اللهم فقهه في الدين وعلموا التأويل ودعاء النبي مجاب، فوجب ذلك أن يكون فقيها رضي الله عنه. نعم. فإن أورد علينا مورد أن المني يخرج من مخرج البول فإذا كان هذا المخرج يخرج منه البول ويخرج منه المني وجب أن يتحدا في الحكم وهو النجاسة، لأن البول يخرج من هذا المكان ويخرج منه المني ويخرج منه المذي المتفق على نجاسته. فالأشياء التي تخرج من هذا المكان كلها نجسة فينبغي أن يحمل الجميع على النجاسة. أما المخرج كل شيء يخرج منه نجس ونقول إن المني طاهر، ها كيف نجيب عن هذا؟ هذا فيه إشكال. يعني يقول لك اتحاد المخرج يقتضي التنجيس، يخرج منها البول والودي والمذي والجميع نجس، فلماذا خص المني وجميع ما يخرج من بهذا المخرج نجس؟ نقول اتحاد المخرج لا يوجب التنجيس، فإن اللبن أخبر الله عز وجل أنه يخرج من بين فرث ودم، والفرث نجس صحيح، ومعه الدم وهو نجس عند الأكثرين. وإن كنا نحن لا نقول بالنجاسة لكن الأكثر عن النجاسة. قال من بين فرث ودم لبنا خالصا. فإذا كان اتحاد المصدر لم يوجب التنجيس فكيف باتحاد المخرج؟ صح، اللبن يدخل يخرج من هذه الأمور يعني من بينها، وهذا كذلك سواء بسواء. على كل حال، القول الراجح من قولي العلماء هو طهارة المني، والإمام مالك يرى نجاسة المني ووجوب غسل ما أصاب الثوب منه أو المكان أو البدن، وأبو حنيفة يشاركه في الحكم بالتنجيس إلا أنه يقول نجاسته مخففة، ولذلك يقول بالفرق، ويقول الفرق يدل على أنه نجس لكنه مخفف في نجاسته، ومالك يقول ها الرسول جمع بين الفرق والغسل وهذا يدل على غلظ نجاسته. على كل حال، القول الراجح هو الذي بيناه. ومالك رحمه الله ذكر عنه الحافظ قال: وأما مالك فلم يعرف الفرق وقال إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات، وحديث الفرق حج عليهم، وحمل بعض أصحابه الفرق على الدلك بالماء، وهذا غريب. قال الفرق مو الفرق كده، لا فرق يعني الدعك بالماء، فيقول هذا حجة لنا. نعم اقرأ. باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يلتف أثره. حدثنا موسى بن إسماعيل عن قريب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يساري في الثوب تصيبه الجنابة؟ قال قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه وأثر غسله فيه يقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا غيره قال حدثنا عمرو بن ميمون بن نيران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أرانه فيه بقعة أو بقعة. قال الحافظ: قوله وأثر الغسل فيه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى أثر الماء أو إلى الثوب، يعني وأثر الغسل يعني في الثوب، وأثر الغسل في بقع الماء، يحتمل هذا وهذا. وجاء في الرواية الأخرى: ثم أراه فيه بعد قوله كانت تغسل المنية، يرجح هذا الاحتمال الأخير وهو يعني الضمير راجع إلى الثوب، يعني وإنها كانت ترى أثر يعني ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه أي في الثوب. هو لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المني. طيب، حدثنا عمرو بن خالد، اقرأ. ها؟ نعم. هذا فيه على أنه إذا بقي الأثر فإنه لا يضر، ما دام أنه غسل وبقي الأثر لا يضر. وكذلك في دم الحيضة إذا بقي الأثر لا يضر، كما جاء في بعض الروايات ولا يضرك أثره، وإن كان في إسناده مقال لكنه محسن عند طائفة من أئمة الحديث. اقرأ. باب الغنم والثواب والغنم وما عبد وصنع موسى في دار البيت والسرقين والبرية إلى والبرية إلى جده فقال أهما وثم سواء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قدم أناس من عبد أو عينة فاجتمعوا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجماعهم وأن يشربوا من أبوالها وأجبالها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والساق معه فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يشربوا. قال أبو خلافة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا على إيمانهم فحاربوا الله ورسوله. حدثنا آدم قال حدثنا سرقة قال أخبرنا أبو سياح يزيد بن عبيد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابط الغنم. نعم. قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، والإمام البخاري أراد أن يبين حكم أبوال الإبل من جهة الطهارة أو النجاسة، والدواب بالعطف على الإبل هي الحمير والبغال، ومرابضها أي المكان الذي تربض فيه أي تبرك فيه وتبيت فيه، يقال مربض ومربض وبالكسر أفصح كما حكاه ابن سيدة في المحكم. قال وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء والزبل، وهو لفظ فارسي معرب، ويقال له السرجين. ودار البريدة أو دار البريد موضع بالكوفة معروف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح إلى آخره. قوله من عكل أو عرينة الشك فيه من حماد بن زيد، وجاء في المحاربين للمصنف عن قتيبة عن حماد أن رهطا من عكل أو قال من عرينة ولا أعلمه إلا قال من عكل، ولو في الجهاد عن وهيب عن أيوب أن رهطا من عكل ولم يشر، فهذا يقوي أنه من عكل. وكذا في المحاربين عن يحيى بن أبي كثير، وفي الديات عن أبي رجاء كلاهما عن أبي قلابة، وله في الزكاة عن شعبة عن قتادة عن أنس أن أناسا من عرينة ولم يشك أيضا. وكذا لمسلم من رواية معاية بن قرة عن أنس، وفي المغازي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن ناسا من عكل عرينة بالعطف. وهذه الرواية هي التي صححها شيخنا الشيخ سيد رحمه الله، لأنها تجمع بين الروايتين، لأن بعض الرواة قال عكل وبعضهم قال عرينة وبعضهم قال عكل عرينة من غير شك. فهؤلاء كان فيهم جماعة من عكل وجماعة من عرينة، وكان بينهم عهد في الجاهلية، وكانوا يغزون سويا ويتحركون سويا. وهو الذي دلت عليه رواية أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس قال كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل. على كل حال هم رهط، والرهط دون التسع، رهطا من عكل وعرينة. ما الذي وقع من هؤلاء؟ هؤلاء اجتووا المدينة وكان قد أصابهم داء في بطونهم، وهذا الداء يضخم البطون ويكبرها، وجاءوا إلى المدينة ودخلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بلقاح. اللقاح هي الإبل التي هي قريبة عهد بولاد، وهذه يستشفى بألبانها وأبوالها، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. فشربوا منها حتى صحت أبدانهم وذهب عنهم ما يجدون من عظم بطونهم، وصاروا على أحسن حال، فكفروا نعمة الله عليهم فبقروا بطونها وأكلوا لحمها وقطعوها أشلاء وقتلوا الرعاة الذين كانوا عليها، ثم ذهبوا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثرهم فسمر أعينهم، ورواية سمل أعينهم باللام، وفي رواية فسمر، ثم قطع رجلهم وأيديهم من خلاف، ثم ألقاهم في الحرة يستغيثون فلا يغاثون ويطلبون الماء فلا يعطون حتى ماتوا عن آخره. نعم. وكان قدومهم إلى المدينة في جماد الآخرة سنة 6. نعم. ومعنى اجتووا المدينة يعني لم يعجبهم طعامها، يعني أصابهم شيء من الوباء، وهو الذي ذكرناه أنه أصابهم داء في بطونهم. نعم. قال فلما صحوا شربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا، وفي رواية وهيب وسمنوا ورجعت إليهم ألوانهم، استاقوا النعم، فجاء الخبر في رواية وهيب أنهم قتلوا أحد الراعيين وجاء الآخر قد جزع فقال قد قتلوا صاحبي وذهبوا بالإبل، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بهم؟ بعث في أثارهم خيلا من المسلمين وأمر على هذه الخيل خرز بن جابر الفهري كما حكاه ابن إسحاق رحمه الله، ثم أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم، رويت بالتخفيف سمر أعينهم، وفي رواية سمل أعينهم، والسمل يعني فقو العين، فقيت أعينهم، وألقوا في الحرة وهي أرض ذات حجارة سوداء معروفة بالمدينة يستسقون فلا يسقون حتى أهلكهم الله. الآن نأخذ الأحكام المستفادة من هذا الحديث. أولا فيه جواز أو استحباب الاستشفاء بألبان الإبل وأبوالها، وأن الله عز وجل جعل في أبوالها وألبانها شفاء، وفيه طهارة أبوال الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء الرهط بالشرب من أبوالها، ولو كانت نجسة ما أمرهم بالشرب من أبوالها. فإن قال قائل لعله رخص لهم في ذلك لأجل أنه يستشفى به، نقول لا يمكن أن يكون الشفاء بمحرم ونجس، لكن لو صححنا الاستدلال وأنه إنما رخص لهم ذلك استشفاء وقد يستشفى بما هو نجس، فالجواب أن يقال لماذا لم يأمرهم بغسل أفواههم بعد شربهم من أبوالهم، وهذا لا شك أنه وجه قوي، يعني لو رخصنا وقلنا إنه أباح لهم الشرب من أبوالها مع كونها نجسة فيبقى الإرادة الثانية هو القائم، وهو لماذا لم يأمرهم بغسل أفواههم منها لا سيما وهم يصلون، ربما يصلون بعد شربهم من أبوال. إذن الحكم الأول مستفاد استحباب الاستشفاء بأبوال الإبل وألبانها. الفائدة الثانية في هذه القصة طهارة أبوال الإبل، وهل هذا يقاس عليه سائر بهيمة الأنعام؟ نعم يقاس على ذلك البقر ويقاس على ذلك الغنم سواء كانت ضأن أو معز. فإن قال قائل هل هذا القياس صحيح؟ نعم صحيح، لأنها بهيمة الأنعام، وترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في شرب أبوال الإبل يدل على ما سواها في الوصف، فحكمه كحكمها، لكن لا يقال يستشفى بأبوال البقر ولا بأبوال الغنم، فالحكم خاص بأبوال الإبل. لكن جاء في رواية في صحيح في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البقر لحومها داء وألبانها دواء، فإذا صح هذا الحديث يكون فيه دليل على أن ألبان الإبل فيها شفاء، ألبان البقر فيها شفاء. يؤخذ من هذه القصة أن المحارب إذا ظفرنا به نقيم عليه حد الحرابة. فإن قال قائل: هل كان حكم النبي فيهم بمقتضى الاجتهاد أو بنص القرآن؟ ها، بنص القرآن أو بالاجتهاد؟ الرسول حكم فيهم بالاجتهاد لأن آية المحاربة لم تنزل بعد، والمائدة من آخر القرآن نزولا، لكن اجتهاد. ثم جاءت آية الحرابة توافق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله في أيام قادمة. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد وحكم فيهم بما جاء في هذه القصة. فلما ارتفع النهار جاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستغيثون أو يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. سرقوا المال وقتلوا الرعاة وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. ويقال إن هؤلاء الرهط كانوا حديث عهد بالإسلام، ولذلك لا يبعد أن يقع منهم مثل هذا. قال: يستسقون فلا يسقون. زاد وهيب الأوزاعي: حتى ماتوا. وفي رواية أبي رجاء العطاردي: ثم نبذهم في الشمس حتى مات. وفي رواية شعبة عن قتادة: كانوا يعضون الحجارة. وفي الطب من رواية ثابت قال أنس: ورأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. ولأبي عوانة من هذا الوجه: يعض الأرض ليجد بردها مما يجد من الحر والشدة. وزعم الواقدي أنهم صلبوا، والروايات الصحيحة تردهم، لكن عند أبي عوانة من رواية أبي عقيل عن أنس: فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين. كذا ذكر ستة فقط. فإن كان محفوظا فعقوبتهم كانت موزعة، ومال جماعة منهم ابن الجوزي إلى ذلك، إلى أن ذلك وقع عليهم على سبيل القصاص، لما عند مسلم من حديث سلمان سليمان التيمي عن أنس: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. وقصر من اقتصر في عزوه للترمذي والنسائي، فتعقبه ابن دقيق العيد بأن المثل في حقهم وقعت من جهات وليس في الحديث إلا السمل، فيحتاج إلى ثبوت البقية. على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم فعله شرع، ولذلك يقال إما أنه فعل بهم ذلك قصاصا أو تشديدا في العقوبة لما وقع منهم من الشر والفساد، فالرسول أحسن إليهم فأساءوا. نعم. وهل في هذه القصة دليل على جواز الصلاة في معاطن الإبل؟ نقول: معاطن الإبل جاء النهي صريحا فيها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن. أما مرابض الغنم فإنه رخص فيها صلى الله عليه وسلم. اقرأ. باب ما يقع كالنجاسات في الدم والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري في غمة الموتى نحو الفيه وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشفون بها ويتهنون فيها لا يرون بها بأسا. وقال المسيحين وإبراهيم: ولا بأس بالتجارة العادة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن الزهاد الدوري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صعرة سقطت في سلم فقال ألقوها وما حولها فطرحوه وكلوا سمنكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معهم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صارت سمخت في سم فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معهم حدثنا مالك ماذا أوصي يقول عن ابن عباس عن ميمونة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن حماد بن مدبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلب يكلم المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة هيئتك إذ تعبا تصدر دما الدود نود الدم والعرف عرف النسل. نعم. قال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. قال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد لا بأس بريش الميت. قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج. قال باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. يعني إذا وقعت نجاسة في ماء أو سمن ما حكم هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة وما حكم هذا السمن أو الدهن الذي وقعت فيه النجاسة؟ هذه المسألة فيها عدة أقوال للفقهاء. جمهور الفقهاء يرون أن الماء لا تضره النجاسة ما لم تغير له وصفا من أوصافه الثلاث، إما اللون أو الطعم أو الرائحة. فإن تغير بنجاسة وقعت فيه في لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس لا يستعمل في عادة من طبخ وعجن ولا في عبادة من وضوء وغسل، وهذا الذي عليه الأكثر من العلماء، بل حكى فيه طائفة من العلماء الإجماع. يبقى فيما إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير له وصفا من أوصافه الثلاثة. النجاسة وقعت لكن ما غيرت له وصفا من أوصافه الثلاثة، فذهب مالك رحمه الله إلا أنه طهور، طهور لأنه لم تغير له وصفا من أوصاف الثلاثة. إذا أمكن نزحها نزحت، وإذا لم يمكن نزحها تترك ويتوضأ بالماء ويغتسل. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الماء إذا كان كثيرا لا تضره وإذا كان قليلا فإنها تضره، واختلفوا في حد الكثير والقليل. فقال الشافعي الماء الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر من قلال هجر وهي 500 رطل بالعراق. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الماء الكثير ما كان 10 في 10، طوله 10 وعرضه 10، يعني المكان الذي فيه الماء إذا كان 10 أمتار في 10 أمتار فهذا كثير لا تضره النجاسة وما كان دون ذلك فإنه تضره النجاسة. هذا كله إذا لم تغيره، أما إذا غيرته فحكى كثير من العلماء الإجماع على أنه متنجس. وخالفه صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف فقالا: الكثير عندنا ما إذا حرك أحد طرفيه تحرك الآخر، يعني إذا حرك أحد طرفيه تسري هذه الحركة إلى الطرف الآخر، الدوائر التي تكون في الماء إذا وصلت الطرف الآخر هذا قليل، وإذا لم تصل إلى الطرف الآخر فهو كثير. وهذه أقوال لا دليل عليها. الإمام الشافعي قوله أقرب لأنه استند إلى حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وهذا الحديث استند إليه الإمام الشافعي في أن الكثير ما بلغ قلتين والقليل ما كان دون ذلك، فعلى هذا القول إذا وقعت في ماء كثير بقدر قلتين فأكثر، يعني 1000 رطل عراقي، فهذا الماء إذا لم تغير لوصن أوصافه الثلاثة وطهور يستعمل في عادة وعبادة، وإن كان دون ذلك فإن النجاسة تضره غالب. لكن يقيد بالإجماع، وهو أنه إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت لوصف من وصاف الثلاثة ولو كان فوق القلتين فإنه قد حمل النجاسة حسا ومعنى. هذه أقوال العلماء فيما يتعلق بما بالنجاسة التي تقع في السمن أو الماء. هذا حكم النجاسة الواقعة في الماء. أما السمن فلا يخلو من حالين: إما يكون السمن جامد، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه إذا كان في سمن جامد ووقعت وماتت فتلقى وهي وما حولها، يعني تؤخذ الفأرة وما حولها، لأن ميتة الفأرة نجسة. إذا ماتت في السمن وماتت، إذا وقعت في السمن وماتت فإنه إذا كان جامدا فإنها تلقى وما حولها، يعني تطرح، ويستفاد من السمن الباقي فيؤكل ويباع ويشترى ولا حرج في ذلك. أما إذا كان سائل ليس جامدا بل كان مائعا فإنه يطرح كله، لأن النجاسة تسري فيه، لأن النجاسة تسري فيه نجاسة. أما مالك فإنه قال: إذا وقعت النجاسة ولم تغير له وصفا من أوصافه الثلاثة فهو طهور، لا يجوز التيمم معه إطلاقا. هذا خلاصة ما ذهب إليه العلماء، والبخاري كأنه يرجح هذا القول. قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث هو أن الماء إذا تغير فإنه يكون نجسا، وإذا لم يتغير فهو طهور. قال الحافظ: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، هل ينجسه ماء أم لا، أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره، وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث. طيب اقرأ. باب قوله في الماء الجائر. طيب حديث كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. هذا الإمام البخاري لماذا أتى به في هذا الباب؟ يبين لا، ما الذي لماذا أورد هذا في كتاب الوضوء أو في كتاب ما يقع من النجاسات؟ حكم كالنجاسة؟ ها لماذا أتى؟ يلا يا جماعة العلماء استشكلوا إيراد البخاري لهذا الحديث في هذا الباب لأنه ليس فيه ما يدل على طهارة الدم ولا نجاسته فإيراده مشكل وهذا الذي قاله الإسماعيلي رحمه الله كما حكاه الحافظ في الفتح قال هذا الحديث لا يدخل في طهارة الدم ولا نجاسته وإنما ورد في فضل المطعوم في سبيل الله وأجيب بأن مقصود المصنف بإراده تأكيد مذهبه في أن الماء لا يتنجس بمجرد الملاقاء ما لم يتغير فاستدل بهذا الحديث على أن تبدل الصفة تؤثر في الموصوف فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه عن صفة الطهارة إلى النجاسة والحافظ سبحان الله ألان الله له كتاب البخاري فيأتي إلى مقاصد البخاري ويحار العلماء في فهم مقاصده والشيخ ابن حجر ها لا يصعب عليه ولذلك قال ابن التين رحمه الله لما قيل له اشرح البخاري قال كنت أشرحه لولا تراجمه تراجم صعب باب يولد تحته حديث لا تدري ايش مقصد البخاري بهذا التبويب ولماذا اورد هذا الحديث تحت هذا التبويب نعم وتعقب يعني تعقب بعض العلماء هذا الكلام قال وتعقب بان الغرض اثبات انحصار التنجيس بالتغير وما ذكر يدل على التنجيس يحصل بالتغير وهو وفاق لأنه لا يحصل إلا به وهو موضع النزاع وقال بعضهم مقصود البخاري أن يبين طهارة المسك ردا على من يقول بنجاسته لكونه دما انعقد فلما تغير عن الحالة المكروهة من الدم وهي الزهم وقبح الرائحة إلى الحالة الممدوحة ويطيب رائحة المسك دخل عليه الحل وانتقل من حالة النجاسة إلى حالة الطهارة كالخمر إذا تخللت على كل حال كلام العلماء يعني إذا سمعت هذا الكلام طربت له ثم إذا سمعت آخر طربت له أكثر من الأول والطرب لا ينقضي ها؟ نكتفي بهذا اقرأ باب الروض في الماء الحرين قال أخبرنا أبو جماعة قال أخبرنا سعيدهم قال أخبرنا أبو بنات أن عبد الرحمن بن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبإسناده قال لا يكونن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به. نعم هذا الحديث حديث مشهور قال البخاري باب الماء الدائم والماء الدائم يعني الساكن الساكن وجاء في رواية الأصيلي باب لا تبول في الماء الدائم وهذه الرواية بالمعنى كما قال الحافظ رحمه الله قال نحن عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يعني نحن الآخرون في الأمم لكن السابقون بالفضل هذه الأمة هي آخر الأمم لكن هي أول الأمم وأسبق الأمم إلى الجزاء والحساب ولذلك جعل الله هذه الأمة شاهد على سائر الأمم والشاهد ينبغي أن يكون حاضرا صح ولا لا قال العلماء وهذا مشكل كيف جعل الله هذه الأمة شاهدة على الأمم وهي جاءت آخر الأمم والذي لم يحضر الشيء في الغائب لا يطلب شاهد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وجعل الله هذه الأمة شاهدة على الأمم بسببين. السبب الأول أنها مبرزة في العدالة، وأنها أمة خيار وسط في كل الأمور، فهي بين الأمة الغالية والأمة الجافية، بين أمة اليهود الجافية وبين أمة النصارى الغالية، فهي عدل خيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه الآية أن عدالتها وتبريزها في العدالة على سائر الأمم كان سببا لشهادتها، لأن الشاهد ينبغي أن يكون يعني عدلا. ليس فيها غلو ولا جفا، بخلاف الأمتين الضالتين اليهود والنصارى، ففيهما جفاء وفيهما غلو. طيب، ودين الإسلام بين الغالي فيه والجافي عنه، وأهل السنة فرق وسط بين الفرق الغالية والجافية في كل الأبواب، في مسائل الإيمان بين الغلو والجفاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس على طريقة الخوارج الحرورية وليست على طريقة المرجئة، فهي وسط. وفي الصحابة أيضا هم وسط، لا يغلون فيهم، لا يغلون فيهم كغلو الروافض، ولا ينصبون لهم العداء كالخوارج بين. كذلك في أبواب كثيرة ولسنا بصدد تفصيل فيها. نرجع إلى الموضوع، إيش هو السبب الأول؟ أنها مبرزة في العدالة. السبب الثاني الذي أوجب لها الشهادة أنها وإن لم تكن حاضرة لما جرى بين الرسل وأممهم، إلا أن كتابها المهيمن الذي قص لها جميع الأخبار وبين لها جميع الحوادث، وهو المهيمن على سائر الكتب، أوضح لها ذلك، قال ابن القيم: فصارت كأنها حاضرة شاهدة. قال الله في شأن نبيها: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فصار شهودهم ليس بالزمان ولا بالمكان، لكن صار شهودهم بالعلم والخبرة التي حصلت لنبيهم، فقص على الأمة جميع القصص وقص عليها القرآن جميع القصص، فصارت كأنها شاهدة حاضرة. وبعض الناس إذا حضر ما شاء الله ربما لا يدري بما وقع، وحاضر يقول: إيش الحصل الشيخ أنت حاضر؟ لا صحيح، ها لا. وإنسان آخر يستجل الخبر وهو لم يشهد الواقعة فيخبرك عنها كأنك ترى، وهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حكاها الصحابة: كأننا نرى، صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن ما رأيناه لكن نقلت إلينا صلاته كأننا نشاهدها ونراها رأي العين، وهذا أمر مهم. نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن لا ناهية، ولا إننا ترد على خمس وجوه. ما هي؟ ترد نافية، وترد ناهية، وترد عاطفة، وترد ها ها وترد زائد نافية وناهية وعاطفة وزائدة في شيء آخر وفي نفيها على وجهين إما نافية للجنس أو نافية للوحدة فصارت خمسة أما الناهية هي التي تدخل على الفعل المضارع وتجزمه وتختص به تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يبولن فدخلت على الفعل الماضع المضارع و ها وجزمته ولا الآن مجزوم ولا مبني مبني لاتصال بنون التوكيد الثقيلة طيب كذلك ترد عاطفة تقول جاء زيد لا عمرو ورأيت زيدا لا عمرو ومررت بزيد لا عمرو وترد نافية للجنس كقولك لا إله إلا الله وترد نافية للوحدة تقول لا رجل في الدار ونافية للجنس لا رجل في الدار والفرق بينهما لا رجل في الدار يعني جنس الرجل غير موجود لا رجل في الدار ولذلك يقال في تأكيدها بل نساء بل امرأة والنافية للوحدة هي التي تنفي الواحد لا رجل في الدار بل رجلان بل رجال وترد زائدة وهي التي ترد وهي التي تكون بين المعمولات تقول غضبت من لا شيء زائد لأن جاءت بين الجار والمجرور وتقول غضبت من لا شيء وجئت بلا زاد جئت بلا زاد بقي معنا ايش ثاني خلاص هذه الزاد طيب هذه الناهية لا يبولن وكان حقها أن تجزم الفعل المضارع لكن لما اتصل بنون التوكيد الثقيلة صار مبنيا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم يعني في الماء الساكن ووجه النهي عن الماء عن البول في الماء الدائم لأن الماء الدائم إذا بال الشخص فيه فإن ذلك البول يقذره وينجسه يقذره إذا كان كثيرا وينجسه إذا كان قليلا إذا كان كثير يقول لك هذا بول هذا الناس يبولوا في هذا المكان ولذلك الناس ما يشربوا منه الماء يقول لك خليه ما نستطيع نشرب منه لأنه شفت واحد بال وهذا البول بالنسبة إلى هذا الماء الكثير لا يضر ولا ينجسه لكن يقذره فيكرهه الناس ولا يستسقون منه وإذا كان قليلا ينجسه ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري على قاعدة لا ضرر ولا ضرر ثم يغتسل فيه ظاهر هذه الرواية أنه إن بال ثم اغتسل فإن ذلك يحرم عليه وأما إذا بال ولم يغتسل أو اغتسل ولم يبل واضح؟ أنه إن جمع بين البول والغسل إذا بال واغتسل فيه فذلك لا يجوز وأما إذا بال من غير اغتسال فيه فلا يضر هذا ظاهر هذه الرواية لكن جاءت مقيدة في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه معناه كل شيء على انفراده منهي عنه لا يغتسل فيه لأن ذلك يقذره ولا يبولن فيه لأن ذلك إما يقذره إن كان كثيرا وإما أنه ينجسه إن كان قليلا وإذا جمع بين الأمرين كان أشد في النهي هذا الذي نخلص منه في هذه الجملة طيب ها طيب أذن، أذن في الناس. نأخذ هذا الباب ونفتح الفرصة. إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. القذر هو النجاسة، والجيفة هي الميتة التي لها رائحة. وهذا الباب وهو قوله باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته، محل ذلك إذا لم يعلم بها وتمادى، إذا لم يعلم بها وتمادى في الصلاة وهو غير عالم بها. وأما إذا علم بها وتمادى بعد علمه بالنجاسة فصلاته تفسد. هذا الذي عليه طوائف من الفقهاء. و هنالك حمل آخر وهو الصحة مطلقا على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس بواجب بل هو مستحب، وهو إحدى الروايات عن مالك رحمه الله، ثلاث روايات عنه: القول بالوجوب مطلقا، والقول بالوجوب مع الذكر والقدرة، والقول بالسنية. لكن هذا القول بالسنية غير مشهور عند الدارسين للمذهب إلا القليل منهم هو الذي يعرف القول بالسنية. فالذي يقول بسنية اجتناب النجاسة وأنها ليست بفرض فهذا يصح الصلاة ولو علم بها. والاحتمال الثالث هو أن ذلك ممنوع في الابتداء وهو يقتضي الفساد دون ما طرأ عليه في أثناء الصلاة. يعني بعض الفقهاء يقول اجتناب النجاسة واجب عند ابتداء الصلاة، ليس له أن يصلي وهو يعلم بالنجاسة في ثوبه أو بدنه، وأما إذا طرأت عليه فإنه يتمادى لأنه ليس ذلك بإرادته ولا باختياره. وكأن البخاري يميل إلى هذا الاحتمال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بسلع الجزور، وكان عالما بأنه وضع على رأسه أو على كتفه سلع الجزور. الاحتمال الأول بعيد كونه لم يعلم بها، بل وكان عالما بها وتمادى في الصلاة، أو على الأقل لم يعيد الصلاة وإن كان فاطمة أخذتها منه رضي الله عنه. وأما عبد الله بن مسعود قال لم يكن لي منع في أن أفعل شيئا، يعني لو كان عندي منع وقوة ولي منزل عند القوم لأخذت سل الجزور منه فخشيت على نفسي، كما جاء في رواية أبي داود. بقي احتمال القول بالسنية، هذا أيضا بعيد لأن الأدلة ظهرت على وجوب إزالة النجاسة في الصلاة وفي غيرها، وحديث البائل في المسجد ظاهر في ذلك. بقي أنها تجب ابتداء لا دوام، يعني لو طرأت عليه في أثناء الصلاة ظاهر القصة يدل على أنها لا يجب إزالتها، وإذا أزيلت فإن الصلاة لا تفسد بذلك لأنه صلى بعض الوقت والنجاسة على ظهره. لكن الفقهاء ذكروا أنه إذا كان النجاسة أمكن تلافيها فإنه يجب عليه أن يتخلص منها، كان تكون في عمامته، يتذكر في داخل الصلاة أن عمامته دي كان فيها بول، وفي نعله صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل نزعه، فإذا أمكن التخلص من النجاسة في الصلاة وجب ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل. ولو لم يكن إزالة النجاسة في الصلاة واجبا لما جاء إليه جبريل وقال أمطها فأمره بإماطتها. طيب، لكن هذا يعكر علينا هذا الحمل، قصة جبريل وأمره أن يزيل النعل، هذا يشوش على الاستدلال من هذه القصة على أنه إذا طرأ عليه فإنه لا يجب، والرسول صلى الله عليه وسلم أزالها وهو في الأثناء. لكن يبقى القصة سالمة من المعارض، لا زال. ليش؟ لأن القصة في سل الجزور طرأت عليه النجاسة، وفي الصورة الأولى كان لابسا لها من أول الصلاة، متلبسا بها في أول الصلاة، وهذه يجب إزالتها بخلاف التي طرأت. فالقصة سالمة من المعارضة إلى هذا الوقت، صح ولا لا؟ هذا الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله. طيب، لكن العلماء قالوا إذا كانت في عمامته أزالة، وإذا كانت في نعله في ابتداء الصلاة أزالة. طيب إذا كانت في سرواله هل يحل السروال؟ لا، لا يحل السروال. قالوا لأنه إذا فعل ذلك خرج عن هيئة الصلاة، يعني لو شاف واحد يقول لك ده ما قاعد يصلي، أكيد هو ما في صلاة، قاعد يستعد للصلاة. وكل شيء أخرج المصلي عن هيئته فإنه يبطل الصلاة. ولذلك ما دام هي أصلا باطلة، باطلة خير شنو؟ يمرق منها ويحل السروال وتفسد عليه الصلاة. أو كان في إيش؟ في الملابس الداخلية مثلا كالعراق وغيره، أيضا لا بد من أن يخرج من الصلاة. لكن إن أمكن نزعها نزع، كان تكون في نعل أو في خف أو في عمام. طيب إذا كانت النجاسة في طرف عمامته، يعني النجاسة طرف عمامته وقع على النجاسة والبقية على رأسه، طرف عمامته على النجاسة وبقيتها على رأسه، هل يعتبر حامل للنجاسة؟ لا خلاص. الآن مش النجاسة هنا، هي النجاسة في طرف عمامته وطرف العمامة وقع على مكان النجس فيه نجاسة رطبة، وطرف العمامة الآخر على رأسه، هل يعد حاملا للنجاسة أو لا يعد حاملا للنجاسة؟ اختلف العلماء على قولين، فمنهم من قال إنه وإن لم يكن حاملا لها فهو في حكم الحامل إن كانت تتحرك بحركته، إذا هي في المكان تتحرك في الطرف فهذا حامل لها حكما، وإذا لم تتحرك بحركته لم يكن حاملا لها لا حقيقة ولا حكم، وحمل الجزء الذي على رأسه والذي يتحرك بحركته. أما الطرف الذي فوق النجاسة بحيث أنه لو قام لا يتحرك، ولو جلس لا يتحرك، ولو ركع لا يتحرك، هذا كأنه ثوب منفصل عنه ليس حاملا له لا حقيقة ولا حكم. وهذا القول هو اختيار الشوكاني رحمه الله، وهو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. واضح؟ هذه أمور قد تحصل للناس، ولذلك مناقشتها طيبة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر من التعليق على حديث البخاري ونستمع على الأسئلة. يقول فتاة النصرانية أسلمت وهي تعيش مع أهلها في بلدان، وأراد أن هناك يسيرون عن الدين وأجبروها وطردوها، والآن يريدون تزويجها من نصراني لكي ترجع، هل يجوز لها الفرق من أهلها وترجع في لديها المسلمين؟ هذا فيه تفصيل. إذا وجدت من المسلمين نساء يسافرن إلى مكان فيه حكم الإسلام فإنه تجب الهجرة في هذه الحال. وإذا لم يوجد من تسافر معه وتخشى على نفسها فإنها تقبل بالزواج ثم ترحل بزوجها إلى بلاد الإسلام وتتحيل عليه كما قال بعض العلماء، فتأتي به إلى بلاد المسلمين ثم تأمر القاضي بفسخ النكاح. لكن الأول أوجب، الأول أوجب، وهو أنها تسافر إلى بلاد المسلمين ب مع رفقة من النساء ومعهن رجال، رفقة تزول معها الريبة، وهذا من باب الضرورات، ولا نفتي نحن بالرفقة المأمونة في السفر للمرأة الأجنبية، لكن في أحكام الضرورات يجوز. والفقهاء يقولون سفر المرأة في هذه الحال كالنزع من الوطئ بزنا، انتبه، كالنزع من وطئ الزنا. رجل تاب وقد أدخل فرجه في مكان حرام، تاب إلى الله في هذه اللحظة. بعيد؟ ليس بعيد، تذكر سطوة الله عليه وقدرته عليه فخاف من الله وارتجف. وجب عليه النزع. قال الفقهاء في قاعدة فقهية: هل النزع وطء أو ليس بوطء؟ قال شيخ الإسلام تيمية: وليس وطئا لأنه تخلص، ويجوز التحرك في هذا المكان لأجل التخلص من الحرام. يعني إنسان قصب بيتا وحمل مثلا متاع غيره وأراد إيش؟ أن يتخلص منه، فخرج من هذه الدار، فخروجه هذا تعد في ملك غيره وتحرك في دار ليست له، لكن هذا التحرك للتخلص من إيش؟ من الحرام، والتخلص إيش؟ واجب. فيكون سفرها كسفر المرأة التي كانت في مكان ليس به أنيس وأهلها في مكان آخر فسافرت مع رفقة مأمونة، هذا من باب الضرورات، والضروريات تبيح المحظورات. التخلص من المال الحرام والتخلص والنزع من الوطء الحرام وما أشبه ذلك، هذا هو الواجب عليها. وإذا لم تجد بدا وأكرهت على النكاح بهذا الرجل، فالنكاح إذا كان على وجه الإكراه وليس لها مناص منه، فإنها بدل أن تتعرض بضرب أو قتل لا سمح الله، ففي هذه الحال ترضى ثم تهاجر به إلى مكان آخر تجد فيه حكم إسلامي، ثم ترفع أمرها للقاضي فيفسخ هذا النكاح ويفرق بينها وبين هذا الزوج المعتدي عليه. يقول نقل الوضع برؤى ورغبين عن القياسة كمصدر مصدر التشريع، ما هي أدلته وما أنواعه؟ هذا يحتاج إلى بحث مستقل، لكن نقول كلاما مجملا: القياس من أدلة الشريعة، لكن لا يحتاج إليه إذا ورد النص، يعني إذا وجد النص ما في حاجة إلى قياس، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما تقول العرب، فإذا ورد النص فإنه يكتفى به عن القياس، ولا قياس مع وجود النص، هذا أول. ثم لا بد في القياس من أن يكون له أصل صحيح يقاس عليه، فإذا لم يكن هنالك أصل صحيح ثبت بنص صحيح فإن القياس يكون باطلا، لأنه لا يمكن أن يقاس شيء على شيء مختلف فيه، لابد يكون حكم الأصل ثابت بدليل شرعي من كتاب أو سنة. الأمر الثالث أن لا يعارض هذا القياس نصا من نصوص الوحي. رابعا أن يكون هذا القياس على ذلك الأصل اشتراك بينه وبين هذا الأصل في علة جامعة، فإن لم يكن هنالك وصف يجمع بين الأصل والفرع فالقياس فاسد. ومنه أقيسة المشركين، ومنه أقيسة الشبه التي ادعاها المشركون. من هذا القياس الفاسد قياس إخوة يوسف، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، واحد يقول لك فلان ده حرام، ليش؟ ما الدليل؟ يقول لك كان أصلا في أخوه الكبير حرام. هذا إيش؟ قياس فاسد ولا قياس صحيح؟ قياس فاسد، لأنه إلحاق بمجرد الشبه. الشبه في أي شيء؟ في الأخوة. فاستنتجوا من الشبه أن يقاس هذا على هذا في إيش؟ في إثبات السرقة عليه، وهذا قياس فاسد أيضا. القياس المعارض لنص فاسد، القياس الذي ليس فيه وصف يجمع بين الأصل والفرع فاسد، واضح؟ فالقياس أدلته من السنة أقوى من أدلته من القرآن. من أدلة السنة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن امرأتي ولدت ولدا أسود، كأنه ينكره، يقول أنا أبيض وهي ولدت ولدا أسود، فكأنه يشك فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده يتكلم بحرارة وغيره وكأنه يتهم امرأته، قال له: تعال، ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق يشبه لونه لون الورقة كالفضة أبيض؟ قال: نعم. قال: سبحان الله، أمهاته حمر وآباؤه حمر، من أين له الورقة؟ يعني صار كيف صار أبيض جملك ده وأمهاته كلهم حمر؟ فأطرق قليلا وذهب عنه ما يجد شوية، الحمى فكت منه حبة. قال: لعله يا رسول الله نزعه عرق. الناس بيقول لك فلان ده جرع عرق. لعله نزعه عرق. قال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فألحق الصورة المتنازع فيها بالصورة المتفق عليها، وهذا هو القياس بعينه. فقال الرجل: سبحان الله، وانصرف وسر سرورا عظيما بفطنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكائه وحسن سياسته للإنسان. المهم، هذا قياس، وإلحاق النظير بالنظير جاءت به الشريعة، والقرآن أيضا منه الأمثال. أي آية فيها مثل في القرآن فهو دليل للقياس. يقول الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين: والأمثال في القرآن دليل على إثبات القياس على منكريه، وحديث الصحيحين قياس دليل على إثبات القياس على منكريه. الإمام ابن حزم أنكر القياس وقال: القياس تشريع لم يأذن الله به، وقول على الله بغير علم، وليس كتاب ولا سنة ولا إجماع صحيح. قالوا له: طيب، عندنا لك مسألة حلها بالكتاب والسنة. قالوا له: هلك هالك عن أختين وزوج، واحد توفى أو مرة توفت خلت زوجها وأختين، أختين من أخواتها، خلت أختين. قالوا له: يلا قسم. قالوا له: إذا أعطيت الأختين الثلثين لم يبق للزوج النصف، وإذا أعطيت الزوج النصف لم يبق للأختين الثلثين. فقال ابن حزم: أجعل النقص على أضعفهما سببا. الزوج طبعا أقوى في السبب، في سبب الإرث، والأختان أضعف، لأن الأختان تحجبان والزوج لا يحجب. فقال: قال النقيص أنا أخليها على الأضعف، يعني الزوج نديه النص والنص الثاني لمنه؟ للأختين. قالوا له: فإن خاصمتاك إلى كتاب الله وقالتا لك يا ابن حزم، كيف تعطينا أقل مما فرض الله لنا؟ كيف تترك ظاهر القرآن؟ قال: أترك ظاهر القرآن لقول ابن عباس. قالوا له: قررت في أصولك أن ظاهر القرآن لا يترك لقول من ليس بمعصوم، وابن عباس كذلك ليس بمعصوم. فأصابه الرب، جاءه ضيق نفس ومات من ذلك، جاءه الطحال، والمسألة دي صعصت عليه، لأنه أقام الدنيا ولم يقعدها في إثبات ضعف القياس وأنه تشريع لم يأذن الله به. فجأة جابوا له المسألة، تحير فيها، فقال: هذه تخاصمك بكتاب الله، الزوج يخاصمك بكتاب الله، له النصف ولكم نصف ما ترك أزواجه، والأختان تخاصماك بكتاب الله، فأين أنت من هذه النصوص؟ ما قلت النص. العول، الحل به المسألة، العول مسألة اجتهادية وقياسية، وابن حزم لا يقول بالقياس. السلف أسعد بالدليل، قالوا شنو؟ المسألة من ستة نعيلها بواحد تصير من سبعة، أربع عيدان نديها للأخوات، وثلاث عود نديهن لشنو؟ للزوج الثلاثة نص الستة والأربعة تلتين شنو الستة والعيدان كم سبعة هو. قالوا نحن أسعد بالدليل منك شغلنا آية ولكم نصف ما ترك أزواجكم وشغلنا آية إيش إن كانت اثنتين إن كانت اثنتان فلهما ثلثا ما ترك ونحن أسعد بالدليل منك يا ابن حزم وأنت تخاصم عن الدليل والآن خالفت مقتضى الدليل لابد من القياس لابد من القياس. فسكت ابن حزم وهذا هو الموضع الذي سكت فيه ابن حزم ولم يحر ولم يحر جوابا فيه وقفل على كده ومرض وتوفى رحمه الله جزاكم الله خير والسلام.